الله وفي بقوله وتوجوا أكبركم. شو معنى توجوا أكبركم؟ يمكن لبعدنا عن اللغة العربية وآدابها نفهم سوجوا يعني شحط وتشكيل أي تفيد يعني، لكن التفيد هنا من السيادة من السؤدد. سوجوا أكبركم يعني جعلوه رئيسا عليكم، لا تجعل الصغير الحقير المنبوذ لأنه مثلا في عنده صرافة لسان أو في عنده شوية شجاعة يضعها في غير محلها فأنتوا ترهبوا جانبه وتريسوا عليكم. لا، سوجوا أكبركم سنا وحلما وعلما وأدبا وأدبا وسوجوا أكبركم. لماذا؟